الناس اللي بتعامل في الاولياء والناس اللي بتعامل في السلف واحفظ واحمل الدور. فنشأ على ان هؤلاء وهابيون وان الوهابيه والكفر على حد سواء. لا فرق بين الوهابيه وبين الكفر. وهو يعيش في بلاد المسلمين يسمع هذا المسجد ومسجده بجواره والرقي 30 سنه او 40 حتى مات لم يكلف نفس ان يسمع ولم يذهب ليسمع. فهذا معرض. قال سبحانه والذين كفروا عما انذروا معرضون وما اعذرهم الله مع انهم معرضون لم يكن النبي وسمعوا وعرفوا لعله لو انهم سمعوا وعرفوا اتبعوا لكن اعرضوا. ومن اعرض من ذكر لربه ثم اعرض عنه إعراض ويبقى 30 سنة يتمسح بالقبور ويدعوها من دون الله عز وجل ويسألها الحاجات وتفريج الكروبات يعرف شيء ناس واحد أو ناس في بلادهم بعيدة لا يسمع عن الإسلام أو سمع عن الإسلام الذي وكلم التوحيد ولا يسمع أي شيء أبدا. فذهبوا يقيمون هذه القبور ويسألون ولا يعرفون يعني توحيد يعني شيء. هؤلاء يعذرون. إذا كفاء العمل وضروب كفاء الحكم وضروب له دور في العلو والعلو. اثنين ظهور السنة وخفاؤها له لا أيضا تأثير في الحكم. أقدار لا تأثير في الحكم. كل هذا لم تأثير. لهذا نقول الجهل عذر لكن بشرط. ولهذا العلماء يضعون كلمة أو عبارة تحفظونها كلكم. لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم. وهو السؤال عن انفرد صيام يوم من رمضان الجواب لا ترك ممنوع وعدم الصوم ترك ممنوع. ولهذا نقول عدم اذا كان الشيء بذاته محرما فهذا الترك حرام فالحرام ان يكون ايجابه هو المنزل عنه والوجب هو الذي يكون احزامه وانتظاره هو المنزل عنه. فالصوم امتثال عدم الصوم لكن حتى الصوم بجانب فعل المحظور فهذا هو الفرق بين فعل المحظور وترك المحظور. اقول ان هذه القاعده عامه فمتى فعل المكلف شيئا جاهلا لتحريمه فلا شيء عليه. رجل مخرج من حج وفي ليله مختلفا سمع زوجته الاعتراف ظننت ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفا انه قد كان الحج وقد ضربت بعرفه. سؤال هل عليه شيء بعد ما انتهى من القوم بعرفه المغرب جاهل المزدلفه وبالليل جمع جزء معلوم لأن الرجل لا يحل له زوجته إلا يتحلل التحلل الكامل يفعل كل أفعال الحج لكن هو يتحلل التحلل الأول يسموه التحلل الأصغر إذا فعل كل شيء من العيد إلا الطواف مثلا فإنه يحل له كل شيء إلا امرأة. ده جعبة لا علم لا رمى ولا حرق ولا قصر ولا فعل شيء. نزل بن عاصم وبات في مزدلفة وهو في مزدلفة ليلا جمع مرأته. طيب ليه جمعت مرأته؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة وانا خلصت عرفة الحمد لله وقد انتهى الحج فجمع مرأته. فما حكم حج هذا الرجل؟ لأن الجماع مفسد للحج

او فرق او بدعة او ماذا يتقرر الحكم عندك انه كفر او فسق او كذا، فعليه يترتب عليه كيفية انزال هذا الحكم على هذا الشخص. عند الانزال هل هذا الشخص بفعله هذا يستحق الحكم، يكون كافرا، يكون فاسقا، يكون مبتدعا، يكون كذا؟ يبقى عندنا امران لابد من التحقق منهما. الاول التحقق من الحكم، الثاني التحقق من ذلك. اذا تبين لنا هذا وتقرر، فمن المعني بهذا؟ ومن الذي يستطيع ان يقرر الحكم اولا ثم يقرر انزال الحكم ثانيا؟ أو عموم المسلمين أم هم العلماء الراسخون والقضاء الموكلون بهذا؟ ليس كل أحد يكون مكلفا بهذا، وإنما الذي يختص بهذا هم أهل الاختصاص، أهل العلم والدراية، أهل الرسوخ، الذين يكون عندهم القدرة على التحقق من الفعل وتوصيفه، وثانيا على إنزال هذا الفعل على هذا الفعل. نعم. ما تقولون في رجل خاطب ربه بالعبد، قال هذا عبد وأنا رب، لو قال أنا عبد أنا رب وهذا عبد، فإنه يكون هذه الكلمة كفر ولا فسق ولا بدعة؟ كفر. لكن ماذا تقولون في الحديث الذي من فرح الرجل بوجود ناقته قال اللهم أنت عبدي والله عبدي؟ ليس بكافر، ليس هذا الرجل بكافر، معامل عبارة كفر ولا كفر؟ هذه عبارة كفر، لكن ليس الرجل بكافر. نعم. ونحن نقول من جمع قبل التحول الأول في الحج فعليه بناء ونسك وراضي ولازم المقيم فيه ورسيه من عام خاص، نقول هكذا ذلك نحن بهذا الحكم على كل فرض حتى تنتفي الموانع والجمع بلا شك من الموانع. هذا وقد سبق لنا ان موانع التجديد فلاته وهي مباشره في المحرمات، والكفاره انما هي في ازاله التدريب الى الطبع التاثيم لازم ارتفاع الكفاره، لان الكفاره لتكبير هذا الاثم او هذا الذنب، فاذا كان لا ذنب ولا اثم فلا كفاره. ولكن لو كانت المعصيه فيها كفاره وجعل الانسان ان فيها كفاره مع علمه بانها معصيه، فهل تسقط عنه الكفاره لشانه بها ام الاثم فلا يسقط عنه؟ اما الاثم فلا يسقط عنه لانه عالم بانه اثم فلا شك فيه، لكن الكفاره تسقط. الجواب لا. قد يقول القائل يعني يعلم هذا حرام لكن ماذا عن كفاره؟ واحد زنى بامراه يعلم ان الزنا حرام ووقف زوجته لا يعلم ان عقوبته الرجل حتى الموت، قال لو اعلم اني ارجع حتى الموت في هذا الزنا والله ما زنى، هات المصحف اسمع احلف واسمع عليه الف مره اني لو اعلم انني سارجع حتى الموت فدي شر والله ما فعلت. لا نفكر مساله عن اذن وسافر، هل هذا رجل يعبر وهو فاضل؟ هل هذا رجل يعبر؟ الجواب لا يعبر، لا يعبر. طيب لماذا أعبرنا من أتى بالزنا في موطن يعبر فيه حين قال أجهل حكم الزنا، ولم نعبر من جهل الكفارة؟ لأن هذا متعجل، الثاني متعجل، وطالما أنه متعجل يبقى نلزمه بالكفارة ولو لم يكن عالما به، لأنه تعجل. أنت تعرف أن الزنا حرام؟ نعم.

لأن هذا يفعلها بين المسلمين. لكن لو كان الرجل مثلا حديث الرجاء كبير في المسلمين من الأرض هذا بشهر بخمسة. لو عاش واحد في بلاد المسلمين الشيخ يقول عاش واحد في بلاد المسلمين يقول أنا لا أعرف من شبه الخمر حرام. الشيخ قال طب لو عاش واحد في المسلمين يقول والله أنا لا أعرف إن دعوة البدوي دعاء البدوي شيء يقبل؟ إذا كان هذا في شرب الخمر لا يقبل. طب في دعاء البدوي، طب في دعاء الحسين، طب في السجود له، طب في الطواف عليه، طب في النذر. نعم أمر التوحيد أجل. لكن هذا ايه؟ هذا الرجل لما يعرف وظن تأول حديث الحج عرف، لكن واحد ما عندوش الحديث بس هو فاهم ما يعرفش امتى يحل له الجماع فجامع نقول لا حجك فاسد. خلي بالكم فرقوا بين حالين الان. حال رجل في ليله مزدلفه جامع من غير شيء، هو علم بالاحرام انه لا يجوز له ان ياتي امراه ان الاحرام يمنع هذا، لكن لا يعلم متى يحل له ذلك. فقال لك ايه؟ والله الذي خلف وجامع امراته زانت في نفسه فجمع لا يعرف متى يحل له ذلك. الاخر جامع امراته متأول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرف، قال لك احنا خلصنا عرف الحمد لله يبقى الان ابيح لي كله ايه؟ كل شيء. فجامع امراته متأولا بهذا. هذا غير هذا، هذا المتأول غير الثاني، الثاني مقتحم. فالثاني نقول يكفر حجك وعليك بدنه وانت حج من العام القادم، لكن الذي تأول هذا نقول قد يعبر اذا دلت القرينه على ان الرجل لم يكن صاحب مذهب رضي ولا صاحب قصد سيء، وانما فعل ذلك فعلا يظن انه هو الحق والصواب. هذا على القول بهذا. نعم صلاه خلاص نقف عند طبعا الشيخ يعني اطال في هذا. وماذا ترك واجبا جميلا؟